السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسل ونذيره وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوسطى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. زلنا مع المجادلين عن الشرك، قلنا أن هناك من يجادل عن سبيل الشرك وهو معترف أنه شرك، وهناك من يجادل عن الشرك ذاته بمنتهى البجاحة، وهناك من يجادل عن المشركين فاعل الشرك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذه الفرق الثلاثة. أما كنا نتكلم عن قصة يوسف عليه السلام، وأنهم قالوا افتراء وزورا وجرأة، وطبعا هذه ردة خروج عن الملة، لأن هذا سب النبي بالكفر بفعل الكفر، فهذا رد للقرآن. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإذا قال أن النبي لم يجتنب الطاغوت يبقى إيه؟ يبقى رد القرآن، رد هذا، فيعني الأمر في منتهى الخطورة. لكن يقولون افتراء على يوسف عليه السلام، قال هو كان استوزر لحاكم كافر. طيب دي احنا ردينا عليها هناك المجادلين عن سبيل الشرك، لما قلنا انه هو استوزر الحاكم كافر، مش معنى خالص انه يشتغل ان المسلم يشتغل عند واحد كافر. قال لك لا لا، ده نقصد معنى تاني خالص في المساله دي. قال لك هو الحاكم الكافر ده دلوقتي بيحكم بغير ما انزل الله، وعنده كتب ودساتير وعنده حكومه وعنده حاجات، يبقى اذا هو لما استوزر له عمل ايه؟ حكم بغير ما انزل الله، لان الحاكم ده كان بيحكم اصلا بغير ما انزل الله، بيحكم بالمله الوثنيه، فلذلك حكم يوسف عليه السلام بغير ما انزل الله. قلنا ان هذا الكلام باطل. ليه؟ نمرة واحد، الاجماع على ان الانبياء لا يفعلون الشرك ببساطه اهو. يبقى اصبح القصه دي عباره عن ايه؟ عباره عن دليل محتمل لا يثبت صحتها له دليل، بقى ده محتمل دخل فيه الظن، يبقى لا يمكن ان يكون دليلا. ليه؟ ايه الظن اللي دخل فيه هنا؟ اولا انه عارض الاصل. وانا معلش عايز اكرر الكلام ده، لان عايزك تحفظه كده، لما تعرض عليك الشبهه ترتب الرد عليها كده، المساله مجمع عليها من اصلها، لا تتجاوز الاصل، وما تخليش صاحب البدعه يجرك معاه في البدعه من غير ما تاثر انت الاصل اللي تقف عليه. يبقى اولا الانبياء لا يفعلون الشرك ابدا، اذا وهذا باتفاق اهل العلم باجماع، اذا ان هذه القصه اذا كان الاستنباط اللي انت استنبطته، وانت لست من اهل الاستنباط ولست حتى من اهل القراءه الصحيحه، ما بتعرفش تقرا، لكن يعني حتى لو قلنا ان انت استنبطت هذا الحكم نقول هذا الحكم باطل فقراء. ليه؟ لان هذا مصادم للاجماع. يبقى اصبح هذا الهدي اللي نقول احنا مش نعرف هو بيحكموا بيه اصلا، لكن نعرف ان الانبياء لا يعملون الشرك والحكم غير ما انزل الله الشرك، اذا تطرق للدليل الاحتمال فلم يعرف دليلا. عرفت بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه متشابه. ده كان احنا تكرمناه من كلام الشاطبي رحمه الله ومن كلام غيره من اهله. خلاص؟ يبقى المتشابه ده ايه؟ ليس بدليل ابتداء، عشان كده الشاطبي رحمه الله قال والجزئي ليس بدليل اصلا. الجزء المسائل الرخص والمسائل الجزئيه اللي تخص بعض الناس دي، وقاع الاحوال دي، ليست بدليل اصل. طيب عندنا اصل كمان، يبقى الاجماع لا يعارضه هذا. طب الكلي لا يعارضه الجزئي، وقلنا الكلام ده اكثر من مره، يبقى الجزئي اول ما عرفناش نقول ايه؟ صح، كله من عند ربنا، ده كلام الراسخين. انما اهل الزيغ والبدع والميل واهل الشرك والمدافعين عن الشرك بيعملوا ايه؟ بيفضل يدخلك على الجزء بقى اللي هو متشابه نفسه، ويشكل على المسلمين ويدفعون العامه الى هذا السبيل الاسود. طيب يبقى القصه نمره ثلاثه بقى، نقول ان انت فهمك سقيم اصلا، حتى الفهم اللي انت فهمته صح. ليه؟ لانه ابن كثير رحمه الله ذكر ان يوسف عليه السلام استمكن من الارض كلها، استمكن من مصر تمكن من جميع مفاصلها، ولذلك هو لا يحتاج ان يحكم بغير هذا الحكم، بغير الشرع، بغير الشريعه لا يحتاج. طبعا لن يفعل يعني حشاه، لكن اقول له المساله مش داخله في حكم خالص، ده انا ماسك المفاصل كلها بتاعت الدوله، وانا اسير الملأ كله تحت مني. دليلك على كده ايه؟ قول الملك، قول الله عز وجل عن الملك، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. مكين امكنه من كل شيء. يفسر لك هذا ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي التاريخ، وقاله غيره من اهل العلم، أنه تمكن من كل موضع. اسمع النص ده لابن كثير رحمه الله بيقول إيه؟ قال في البداية والنهاية: وعند أهل الكتاب أن فرعون عظيم أن فرعون عظم يوسف عليه السلام وسلطه على جميع الأرض، على جميع أرض مصر، وألبسه خاتمه وألبسه الحرير وطوقه الذهب وحمله على مركبه الثاني، ونودي بين يديه: هذا رب ومسلط. وقال له: لست أعظم منك إلا بالكرسي. شفت ازاي الكلام ده؟ الملك نفسه قال له: انا ماليش رتبة عندك دلوقتي في الدولة دي اكبر منك انت، بس الا ان انا قاعد على كرسي الحكم بس. كل الدولة وما تحتها بعد ذلك انت. ودي يا اخوة اسمها ادارة الازمات. عارف لو المقفول المجرم، المجرم اللي جاب اللي جاب الشبهة دي، لو انا كلمته باللسان بتاع الخواجة قلت له: ده انت حكومة ادارة ازمة، لو قلت له كده هيبدا يتفهم ويكش، لان هؤلاء لا ينزحون الى الشريعة، لا يرجعون الى الله ورسوله، والله والله، وانما يدد على الله ورسوله. دي اسمها إدارة أزمات. فده الآن جاي إدارة الأزمة، يعني كل اللي موجود يسلم له، محدش يفتح بوقه ولا الملك نفسه. فاللي عمله الملك ده طبيعي جدا، يعني ده سياسة الملك كده، سياسة جيدة انه يعمل كده. انت اللي تعرف تحل، ولذلك سلطها على ايه؟ على البلاد كلها. اذا المسألة مسألة وظيفة يا اخوة، وهو تولى. يبقى هنتكلم زي ما قلنا في بقى في الدرس اللي كان فيه المجادلين عن سبيل الشرك، هنقول ايه؟ هنقول نتكلم هنا بقى ينفع المسلم يشتغل عند الكفر. يبقى عندنا مصر هنا كان فيها مصلحة كبيرة جدا جدا، مصلحة كبيرة قوي قوي. مصر دي كانت بتأكل لحد الشام، يعني مش لذلك اهل سيدنا يوسف كانوا بيجوا من الشام، من بداية الشام يجوا هنا عشان ياخدوا الميرة بتاعتهم ويغيروا، وبعدين يرجعوا ياخدوا. كانت بتأكل الدنيا حواليها. فلذلك انت لو اضرت بهذا البلد قلت خلاص معاهم فر وسيبهم يجوع. لو اضرت بهؤلاء هتضر، هتعمل افساد عظيمه جدا فيما حولهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هناك من المؤمنين اللي بياكلوا من الاكل ده، دي حاجه برضه. الحاجه الثالثه انه هناك الدعوه الى الله، اللي سيدنا يوسف مارسها نفسها في السجن، ولما تسلط على هذه الوزارات كان يدعو الناس الى الله ايضا عز وجل، وكان ينظرها من حذر من سمتي وهدي ودلي وكذا كذا. يبقى ايه؟ يبقى كان يدعو الناس الى الله عز وجل. خلاص واخد بالك من واخدين بالك يا اخوانا من المساله دي؟ يبقى اذا يبقى اذا كان في مصلحه عظيمه جدا جدا جدا من توليه على هذه الوزاره. ان يحصل خلل في الدوله بقى كطقس، زي ما هقول لك كده كلام ابن تيميه ايه؟ ان يحصل خلل في الدوله بقى انه لا والله ممكن يحصل مثلا على شيء خلاف العدل على سنه الانبياء ولا بتاع ده، ممكن يحصل ويبقى المصلحه الاعظم مقدمه. يبقى المصلحه الاعظم مقدمة، اللي هي اولا الدعوة الى التوحيد، ثانيا الحفاظ على ارواح، على هلاك البلاد والعباد اللي فيهم المؤمنين طبعا وما حولهم من القرى المؤمنة، وعلى اهل المؤمنين اللي هيجوا ياكلوا ويشربوا ويعملوا ويكرم هؤلاء الى غير ذلك. يبقى اذا من هذه المصالح والدعوة الى الله طبعا، يبقى اذا هذه المصالح كانت مقدمة على ايه؟ على بعض الظلامات اللي ممكن تكون موجودة بطقس الدولة. الحكومة دي تحكم بالدستور، قلنا في اللقاء اللي فات ده غلط. صحيح كده. كل الأنبياء سموا بهذا عند الله، حاشا الأنبياء أن يصنعوا ذلك، وكفر يجدد إيمانه عز وجل مرتدا كافرا. المسألة الثانية أن يوسف كان يحكم بما أنزل الله. طب تصور دي الكلام ده، كلام ابن كثير وكلام ابن جرير وكلام القرطبي وكلام ابن كثير في التفسير، واخد بالك ايه اللي حصل في الواقعة دي؟ الواقعة دي ان هو هيطلب عليه، قال لهم عارف اخوه بنيامين، قال لهم هتقول اخوه بنيامين المره الجايه وبتاع. لما جه اخوه بنيامين، لما جه يعمل عايز ياخده بقى، فعمل حيله الصاع اللي هو بيكيل بيه المكيال، اللي بيكيل بيه الحاجه راح حاطه في ايه؟ حاطه في الوعاء بتاع اخوه بنيامين. وبعدين لما انصرفوا راح بعت ونادى قال له نادى عليهم يوم المكلف راح فين المكال؟ قالوا احنا ما خدناش حاجه معانا. قال طب فما جزاؤكم كنتم كاذبين؟ قاموا قالوا ايه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله ايه؟ فهو جزاؤه. اسمع بقى هنا كثير بيقول ايه رحمه الله، وقلت لك ده كلام ابن جرير وكلام القرطبي وكلام غيره من اهل العلم، لا يختلف في ذلك احد من العلماء. شو بيقول ابن كثير بقى؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال وهذه كانت شريعتهم ان السارق يدفع الى المسروق منه، ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين. عشان اللي فات تركز معايا شويه في حته ايه كذلك نجزي الظالمين، وكذلك هي شريعتنا يعني. فقالوا نجزي الظالمين، هكذا نصنع مع من ارتكب هذا الحد ووقع في هذا الحد. عرفت ازاي؟ يبقى اذا يوسف كان يحكم بما انزل الله، ودليله من كلام اهل العلم، وانه كمان كان الله سبحانه وتعالى بيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. قال لك وهو كانوا في شك هو تعامل، اقول لك لا، ما هو في ناس اسلمت برضه وكانت بربدا ناس رائع هؤلاء المسلمين وكده. مين اللي اسلموا من كده؟ انا بقول لك ذكر اهل السير ان زليخاء وهي امرأة العزيز اللي هي راودته عن نفسي اسلمت، بل مش كده وبس، ذكر بعضهم انها تزوجته كمان، خلاص الى غير ذلك مما ذكر في هذا. يبقى عايزين نقول انه قضيه ان هو تمكن ان هو ان سيدنا يوسف حكم بما انزل الله، كان بيحكم بما انزل الله، نمره واحد. نمره اثنين، طب امال، طب في حاجه ثانيه مشكله هنا. ربنا قال ما كان لياخذ اخاه في دين الملك، ودين الملك ده هو الدين المضاف اليه الى الملك، يبقى هو ده الدين بالحكم غير ما انزل الله، يبقى اذا حكم بغير ما انزل الله. دول الكلام ده مردود بايه بقى؟ سمعك بقى، سمع بقى انت بقى، قول لي كلام ده مردود ليه؟ ها رقم واحد احسنت، الاجماع ان الانبياء لا يفعلون الشرك، صح احسنت. نمره اثنين، الكلي لا ينقضه الجزئي، والكلي هو الامر العام الاصل، صح تمام قوي كده، حلو قوي. انا عايزك تحفظ الحاجات دي بقى، تحفظ القواعد. طيب يبقى كده كمان ده مش ممكن ابدا. نمره ثلاثة، نقول ايه؟ نقول ان الايه اصلا دي مش دليل برضه، بس انت عشان خاطر استنباطك سقيم وفهمك سقيم بتفهم كده. امال ايه الموضوع؟ احنا فاكرين الدرس بتاع الدين لما قلنا الديمقراطيه دين، فاكرين؟ قلنا ان الدين دوت ليه اربع معاني، صح؟ فيما ذكره ابو الاعلى الموجود، وذكره الدكتور دراز، وذكره غير واحد من اهل العلم، ان الدين ده له اربعه معاني بيبقى من خلالها اسمه دين، بيبقى دين اخر. هو ده معنى الدين اللي جاء في ايه؟ اللي جاء في في في في في في كتاب الله عز وجل، ودلت عليه الايه؟ الايات، ودلت عليه الاحاديث، عشان يبقى دين. من هذه المعاني ايه هي؟ الخضوع، مش كده؟ الخضوع والقهر والغلبة. عشان كده قال هنا ايه؟ قال دانه دينا، اي ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجزاه وكافأه. فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى مالك يوم الدين. الدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والمجازاة. من ذلك قوله تعالى مالك يوم الدين، أي يوم المحاسبة والجزاء. مش ده كلام الشيخ الدكتور دراز اللي قلناه؟ ها؟ يبقى إذا ده من معانيه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي بسطوة الملك. أقف هنا يقف، تعالى هنا تعالى، أعمل هنا يجي، شفت إزاي؟ مش بالقوانين الوضعية. وده الذي يجب المصير إليه، ليه؟ جدع، أحسنت أوي، أحسنت أوي. ليه دوت مما يجب المصير إليه؟ عشان الإجماع على أن الأنبياء لا يفعلون الشرك، يبقى لازم أصير للتأويل. ما ينفعش التأويل، حاول ما تتناقش بالقصة دي، ما تذكرهاش عندي هنا خالص، اذكرها كده للملحة كده. أنا ما تذكرهاش هنا خالص في الأدلة في الحتة دي، شفت إزاي الكلام بقى؟ يبقى إذا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي بقهر الملك وسطة الملك وقوة الإيه؟ وقوة الملك اللي هو قوة الملك، إن هو مالك متصرف. فلذلك يقول لك تعالى، عشان كده بنتكلم في إيه الفرق بين القاضي والحكم. القاضي ده بيوليه الخليفة، يقول لك تعالى تيجي. إنما الحكم ده يقول لك أنت موافق إن أنا أصالح بينك وبين فلان أو أحكم بينك وبين فلان؟ تقول له لا مش موافق. يقول لك خلاص ماشي، شوف لك حكم غير. مش احنا الكلام ده ذكرناه قبل كده، ولعله ياتي ان شاء الله في مسائل اللي هي متعلقه باصل يبقى هنا يا اخوه خدتوا بالكم من الشبهه دي. هقول لك طيب بس الحقيقه ابن تيميه قال لك برضو كلام، واحنا لازم برضو ناخد بالنا من الكلام اللي قاله ابن تيميه ده، لان هو ابن تيميه قال لك يجوز تولي الوزارات وبتاع لو حد كاف الموديل اللي احنا بنقوله دلوقتي. طب تعالى كده نشوف كلام ابن تيميه بيقول ايه. قال ابن تيميه رحمه الله: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما، يعني بل واماما وفي نفسه امور من العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكن من ذلك. بس خلينا معاك، عارفين يا اخوه انا قلت لكم قبل كده ان اهل البدع والضلال عليهم من الله ما يستحقون، بيعملوا ايه؟ بيديك الكلام مجمل زي ما قلنا كده. بما ان اذا لا استنى بس شويه، ما عايزين نفصل شويه، لا فاكرين كلام ابن تيميه في الجوهر والعرض والجسم كده، لا عايزين نفصل شويه لو سمحت، فصل لي المساله تفصيلا. تعال شوف كلام ابن تيميه بيقول ايه بالظبط. دول ائمه علماء مش زيكم بيرمي الكلام ويمشي، لا لا لا دول ائمه علماء. خلي بالك ابن تيميه بيقول ايه: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا. خلي بالك بين ده هنا ما تولاش للتتري، ده كان بين المسلمين والتتار. يعني ايه بقى اللي هم بيقولوها النهارده في لغه اليوم؟ بيقول لك القضاء سلطه مستقله، طبعا بهتانا وزورا وكذب، بس القضاء اللي في الاسلام بقى هو فعلا كده. القضاء سلطه مستقله، ممكن يجيب الخليفه ويدخله معاه في قضيه. فاكرين ان شريح القاضي امثل بين يديه علي بن ابي طالب هو امير المؤمنين، وقفوا بين يديه كان في خصومه بينهم بالواحد يهودي كمان، واقاموا بين يديه. خلي بالك من المساله، فهي دي القضاء، ان قضاء سلطه كبيره، القضاء مش حاجه بسيطه. فلذلك بيكون ايه؟ يكون التتري، حتى لو كان الحاكم للبلاد هو التتري، لكن القاضي هنا هو يقضي بالاسلام. عشان كده ابن تيميه ما قالكش ما يقدرش يقيم الدين، انما شوف قال ايه: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما، وفي نفسه امور من العدل، شفت ده، يريد ان يعمل بها فلا يمكن من ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى في امور من العدل، انا كنت عايز امنع المال ده من السرق، عايز امنع الراجل ده ما ياخدش فلوس، الامير الفلاني او الراجل الفلاني ده عايز اقضي عليه ما ياخدش فلوس، بس مش قادر اعمل كده مع ده. انا بقضي بينهم وبعمل، بس هنا مش قادر. ولو قلت لك قبل كده ان حكيت لك عن امام كان ترجمه العلماء انه الـ الـ الـ الـ الامير بتاعه كان يميل للشيعة، فواحد من الشيعة اظن سب عائشة رضي الله عنها وابا بكر وعمر وكده، فلما قدم عليه الرسمه بتاع القضيه هيتعرض على الامير، فقال لو قلت هقتله قتلا على الرده الامير هيقول لي لا ومعلش وسيبه بتاع برضه عشان كده لان وجهه لهم. طب انا عايز انفذ اعمل ايه؟ فحكم عليه بالضرب وقام ضربه بيده بقى. فاخذ يضربه حتى مات. شفت ازاي؟ اللي عايز اقوله لك انك ممكن ما تقدرش تقوم بكل ما تريد يا راجل، يا راجل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي من ان الناس يحصل لهم اختلاج في عقائدهم وهم لسه حديث عهد بالاسلام اللي هم مسلمه الفتح. فقال عائشه رضي الله عنها: لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر لا لقدت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم وادخلت فيها الحجر وجعلت الباب الى الارض، فان قومك انما رفعوا الباب حتى ليدخلوا الكعبه الا من شاء. عشان كده سيدنا عبد الله بن الزبير عملها بعد كده في خلافته، وبعدين نقلت مره ثانيه والقصه كلكم عارفينها. يبقى كان في اشياء ممكن مش قادر يعملها. ده انا عايز اقول لك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاعطاه من المال، فلما انصرف قال انه لا يستحق هذا المال، ده رجل غني ما يستحقش المال. فقالوا فلما تعطيه يا رسول الله؟ قال حتى لا يبخلوني. هيمشي بقى يتكلم عليا ويقول بكيل. تعال شوف مثلا الـ لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس اكل العشيره، فلما دخل بسط له ثوبه وبتاع، فقالت عائشه يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، انت قلت بئس اكل العشيره وبعدين يخش تبسط له ثوبك؟ فقال ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال ان شر الناس عند الله يوم القيامه من يتقى لفحش. قيل انه كان منافقا، وقيل ان هو كان يعني هيطلع يتكلم يقول، فهيطلع يضر ضرر كبير قوي. لا خلاص اقعد اكلمك وخلاص ومع السلامه، التاني خد لك قرشين واسكت وخلاص. بل ربما ذكر العلماء في تأليف في اسكات بعض الدول المجاوره لما كانت شوكه الانسان ضعيفه انه عايز يهجم على المسلمين فيديله فلوس على الصلاة والسلام يسكته. انك ما تجيبش خلاص خليك قاعد. وعندنا المثال هنا لما حصل غزوة الاحزاب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بايه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ب بعض قادة الشركة على شركة يومها وراح جايبه قال له ادي لك قرشين اديك نص تمر المدينة وتاخد قومك وتركح. فقال له موافق. فكان هيعمل كده لولا ان لما استشار سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله اننا كنا لا نعطيهم في الجاهلية التمر الا قرا او يعني خيرا للضيف او هدية. فنعطيهم بعدما عزنا الله عز وجل بالاسلام نعطيهم بعدما عزنا الله عز وجل بالاسلام فمزق الايه العقد عليه الصلاة والسلام وايه وعم. يبقى اذا انت ممكن في بعض الاشياء مش قادر تقوم بيها مش قادر اعملها لان الوضع ممكن يحصل ده. عشان كده ابن تيميه كان دقيق قوي ما قالش ما جابش سيره الشرك. ليه؟ لان انا هقول لك بقى كلام ابن تيميه. ابن تيميه بقى بيقول ايه في الشرك بقى؟ بيقول ايه في الحكم؟ قضيه الحكم كمان بالذات التتار اللي ابن تيميه بيتكلم عليهم دول مكفروا اللي هو جايبين الفتوى دي وعايزين يحتجوا بيها. ابن تيميه مكفر التتار اللي حاربوه في معركه مرج السفر واللي هي شقحب وقال ان هؤلاء القوم من امتنع عن شعيره من شعائر الاسلام الظاهره المجمع عليها وجب قتاله. وقال عن التصرف فإن الصحابة قد أسموا من امتنع عن أداء الزكاة أنه مرتد. فكيف بهؤلاء الذين امتنعوا عن أكثر شعائر الإسلام؟ شفت إزاي؟ وتلاقي ابن كثير لما يذكره في الدين يقول لك قال فلان قبحه الله. شفت الكلام ده بقى؟ يبقى خلي بالك من كلام أهل العلم. يبقى لا يستطيع أن يقوم بإيه؟ بشيء من العدل. وبعدين هنا قال كمان ولا يكلف الله نفسا وسعها. وبعدين قال لكن اقول هنا اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعه كالاماره والولايه والقضاء ونحو ذلك كان لا يمكنه اداء واجباته وترك محرماته ولكن يقع من ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدره جازت له الولايه وربما وجبت. وذلك لان الولايه اذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها كان فعلها واجب. فإذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء ما لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به والمستحب إلا به فيكون واجبا أو مستحبا. خلي بالك إذا كانت مفسدته دون مصلحته. شفت إزاي دي بقى؟ إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب يبقى هنا اعتبار ان المفسدة اكبر. طب انت بتقول لي حكم بغير ما انزل الله. مش احنا مرينا علينا كلام الشاطبي رحمه الله لما قال ان الكفر لا مصلحة فيه مطلقا وان الايمان لا مفسدة فيه مطلقا ولا عبرة لما وقع للمرء من طبع او عادة. فاكرين النص ده للشاطبي؟ يبقى ده احنا قلنا المصلحة والمفسدة خدنا شوط كبير في قضية المصلحة والمفسدة وقلنا فيه ان نقولات اهل العلم ان المصلحة والمفسدة دي بالنظر الشرعي ملاش دعوة باحساسك انت وعادتك انت دي بالنظر الشرعي. يبقى اذا الشرك هو اساس الشرك. ولذلك ابن تيمية نفسه قال ايه؟ قال ان الله عز وجل من رحمته لم يجعل مصلحة عبادي في الشرك ليتوجهوا الى توحيده مش كده؟ وقال لم يجعل الله عز وجل مصلحة عبادي في الشرك قط. ابن تيمية نفسه قال كده حتى يا اخي ضم كلام بعضه لبعض مش ان انا بقى ايه اقول كلمتين والقيها وامشي وبعدين اقوم احل بذلك الايه الحكم بغير ما انزل الله عياذا بالله تعالى ويحل الشرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى كده قصه سيدنا يوسف يا جماعه لا تخدم هذا الموضع لمن يجادل عن الشرك من هؤلاء المشركين المرتده. نسال الله عز وجل ان يخلص المسلمين من فتنتهم. يبقى هذه رد هذه الشبهه. بقيت بقى شبهه ايه وكمان صلاح الدين الايوبي رحمه الله تولى هو كمان للعبيدي. يبقى نفس الحكم هنسحبه على صلاح الدين الايوبي لتولى الوزاره. هنيجي بقى هقول لك في موضوع صلاح الدين الايوبي كلام اخر لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا نهي انتهى